بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه، وإلا فلها الفسخ على الأظهر. والأصح ألا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، ولو حضر وغاب ماله، فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلا، ويؤمر بالإحضار. تقدم معنا أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، وأنه يجب على الموسر أن ينفق عليها مدين أو ما يقوم مقامهما، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد، وما يليق من الكسوة والأدم والمسكن إلى غير ذلك. فإذا أعسر الزوج بالمؤنة التي يقدمها لزوجته، عند ذلك ماذا يفعل؟ قال الشيخ: أعسر بها، يعني أعسر الزوج بالنفقة التي ينفقها على زوجته. الآن الزوجة أمامها أحد خيارين: الخيار الأول أن تصبر وتنفق على نفسها من مالها، أو أن تقترض على زوجها. إذن قال: في هذه الحالة لا بد أن تأكل. امرأة تبقى بدون طعام وشراب، هذا مستحيل. فإما أن تنفق على نفسها من مالها إذا كان عندها مال، وإما أن تستدين عليه، ويصبح ذلك الأمر دينا عليه، سواء أقرضها القاضي أو لم يقرضها، يبقى ذلك الدين عليه. لأن الرجل مقابل التمكين في كل يوم يجب عليه نفقة زوجته. عند ذلك ربما يتصدق عليها بعض المسلمين، يعني في نوع من أنواع الصبر، وهي لا تريد الفسخ، تبقى زوجة. أعسر بها، أعسر بالنفقة، فإن صبرت صارت دينا عليه، وإلا يعني وإن لم تصبر عند ذلك فلها الفسخ على الأظهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا عجز الإنسان عن الإمساك بالمعروف بقي التسريح بالإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. ها هو سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه يسأل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله، فقال: يفرق بينهما. فقيل له: سنة؟ قال: نعم سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمح للمرأة أن تفسخ النكاح بسبب الجب وبسبب العنة، يعني إذا كان الرجل غير قادر على الوطء، عند ذلك المرأة مع قدرته على الإنفاق، فإن طبعا هذا في بداية النكاح، فإن هذا العيب الموجود عند الرجل يمكن للمرأة أن تفسخ نكاحها. وإذا كان الأمر بالنسبة للوطء والإنسان قادر على ترك الوطء ويتحمل ذلك، بينما هو غير قادر على ترك الطعام، فالطعام من باب أولى، لذلك لها الفسخ. المسألة الثانية: ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني من الممكن أن تنتظر هذه المرأة وقتا معينا وتنفق على نفسها، سواء أو تستدين على زوجها، ويجب عليه أن يفي بذلك الدين عند يساره. والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب. الرجل الموسر امتنع عن الإنفاق على زوجه، عندما امتنع الرجل الموسر بالإنفاق على زوجته، ما الحل في ذلك؟ طبعا قد يقول قائل: الآن لا يمكن، في عنا مسألة هامة جدا. الإسلام عندما ندرس الفقه متكامل، فيمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي مباشرة، هي أو من يقوم مقامها، ولذلك الحاكم يحضره ويأمره أن ينفق على زوجته. والأصح ألا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، باعتباره موسر إن كان له مال تسلط القاضي عليه، وإن لم يكن يعني حاضر تحت يد القاضي، وإلا أمره الحاكم أن ينفق على زوجته. طبعا والحاكم له طرق في الأمر على الرجل كيف ينفق على زوجه. إذا لا فسخ بالموسر إذا منع النفقة من زوجته، معنى ذلك يصبح كل إنسان لا يريد زوجته في هذه الحالة يمنعها من النفقة بعد ذلك تريد الفسخ، لا، لا فسخ بموسر، إنما الأمر للزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي. ولو حضر وغاب ماله، الزوج حاضر والمال فوق مسافة القصر، عند ذلك فإن كان مال كان أيمان بمسافة القصر وإلا فلا، ويؤمر بالإحضار. يعني فإن كان هذا الرجل الموسر كان ماله بعيدا حتى وصل إلى درجة مسافة القصر أو أكثر من ذلك، عند ذلك فلها الفسح ولا يلزمها الصبر. هذه مسألة من الممكن أن تعدل اليوم بنظر الفقهاء. لماذا؟ لأن مسافة القصر مثلا أن يذهب الإنسان من دمشق إلى درعا سابقا كان يحتاج إلى أيام، فهل تستطيع أن تبقى أياما بدون نفقة؟ اليوم من الممكن أن يذهب إلى مسافة القصر بساعة معينة ثم يعود بعد ذلك آتيا بماله، فهذه مسألة ينظر فيها. فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ، وإلا طبعا إذا كان الذهاب إلى مسافة القصر يحتاج إلى أيام عند ذلك لها الفسخ لأنها تتضرر بعدم النفقة. وإلا يعني إن كان دون مسافة القصر يعني بمعنى أنه قادر على إحضاره فلا يوجد فسخ، وعليه أن يحضر ماله وينفق على زوجته. السؤال هنا إذا تدخل بعض المصلحين قال ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول، وجد أحد الجيران الزوجة تتخاصم مع زوجها، ما هو السبب في ذلك؟ لا يوجد عندنا طعام، ليس عندنا نفقة. قام هذا الجار فأدى لها النفقة عن يوم عن يومين عن ثلاث. هذه النفقة الآن تشعر الزوجة بأن للجار عليها منة، لذلك لا يلزمها القبول في هذه الحالة ولها الفسخ. ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول. لكننا نقف قليلا هنا عند كلمة رجل، هذا يحتمل أن يكون قريبا ويحتمل أن يكون بعيدا. إذا كان قريبا فأن يأتي والد زوجها وينفق على ذلك البيت، هذا لا يوجد فيه منا. أن يأتي أيضا ولد الزوج، مثلا زوجها عنده أولاد من غيرها، ولد الزوج فينفق على بيت أبيه، هذا لا يوجد فيه منا، لذلك يلزمها القبول. كذلك لو جاء رجل فوجد أن جاره مثلا مسكينا أو فقيرا أو لا يجد ما ينفق، فملكه مالا صدقة زكاة كفارة أي شيء إحسانا، ثم قام الرجل فأعطى النفقة لزوجه، عند ذلك لا حق لها أن تتأخر عن قبول هذه النفقة. إذن هنالك فرق، مجرد التبرع إلى الزوجة مثلا مكان الزوج هذا لا يلزمها القبول لما في ذلك من المنة. أما إذا كان الرجل يتصف ببعض الصفات كأنه كان أبا أو ابنا أو ملك الزوجة، عند ذلك ليس لها حق أن تطالب بغير ذلك. ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول، وقدرته على الكسب كالمال، يعني لا يشترط في الإنسان الذي ينفق على زوجته أن تكون محفظته مليئة بالنقود، لا، إذا كان يذهب في كل يوم صباحا ويؤجر نفسه. هذا حتى في الزكاة لا حظ له من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، بمعنى قوله لا تصح الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني ما عنده مال والقادر على العمل حكمه كحكم الغني تماما. فإذا وجدت إنسانا قادرا على العمل وهنالك فرص للعمل ويعرض نفسه، يعني بعض الناس مثلا وعلى سبيل المثال ربما تعرض عليه عملا في الشهر ب10,000 15,000 ب5,000، لا أنا لا أعمل مثل هذه الأعمال، لكن تأخذ زكاة؟ أي نعم أخذ زكاة، أنفق 25,000 مثلا في الشهر، هذا لا يعطى، هذا إنسان عالي على المجتمع. أما لو ذهب وعمل ب5,000 ولو كان مصروفه 25,000 مثلا، عند ذلك هذا الفرق يأخذه باسم المسكنة، له حق في ذلك. طبعا باختلف المصاريف، لا نقول له أن يعيش حياة مترفة، لكن أحيانا في بعض الناس عندهم من الأدوية ومن الطبابة يعني من أجرة البيت، طبعا تختلف مصاريف البيوت ما بين بيت وبيت آخر. ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول، وقدرته على الكسب كالمال، في كل يوم عرض نفسه على العمل فعمل، معنى ذلك عنده قدرة وليس لها الحق أن تفسخ إلا بعد مرور 3 أيام، وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر. النفقة كما بدأنا في أول الدرس تنقسم إلى 3 أقسام: نفقة موسر، نفقة متوسط، نفقة معسر. يعني لو قدرنا مثلا ذلك في المال، واحد نفقته 200 ليرة، واحد نفقته 150 ليرة، واحد نفقته 100 ليرة. الآن لو كان من عادته أن ينفق 200، لكنه أحوال يعني تغيرت معه فصار يستطيع أن ينفق 150، يعني هذا إنفاق المتوسط، هل لها الحق أن تفسخ؟ لا. لو وصل إلى درجة المعسر صار ينفق 100، هل لها الحق أن تفسخ؟ لا. أما دون ذلك إذا عجز عن أن يصرف وينفق على زوجته دون نفقة معسر، عند ذلك لها الحق أن تفسخ. السؤال هنا، هل الفسخ فقط في الطعام والشراب؟ قلنا عندما يريد الإنسان أن يتزوج لابد أن تتوفر 3 أمور: أهبة فصل التمكين، أهبة النكاح يعني، أهبة فصل التمكين، هذا يعني عنده مهر وعنده كسوة 6 أشهر وطعام يوم وليلة، طعام يوم وليلة. فإذا كان معه هذه الأمور 3، بالنسبة للمهر أدى المهر، بقي عنده في كل يوم أن ينفق على زوجه، وفي كل 6 أشهر أن يكسو هذه الزوجة. لو أعسر الإنسان عن الكساء هل لها الحق أيضا أن تفسخ نكاحها؟ نعم. والإعسار بالكسوة كهو يعني كمثل النفقة تماما، لا يختلف أبدا. طبعا قد يعسر الإنسان ببعض الكسوة ولا يعسر بالبعض الآخر، يعني إذا كانت المسألة ببعض ما يفرش في البيت من بعض الأواني وهذه الأمور فلا، ليس لها حق أن تفسخ، لأن الإنسان من الممكن أن يعسر قليلا وبعد، وإلا فتحنا الباب للنساء بباب الفسخ الدائم. قال: وكذا بالأدم والمسكن في الأصح. يعني إذا أعسر الرجل بالأدم يعني يستطيع أن يأتي لها بالخبز دون أي نوع معه، هذا لها الحق أن تفسخ؟ نعم. وكذلك بالمسكن، النفقة واجبة عليه أن تسكن هذه المرأة، سواء كان هذا المسكن في أحد الأمور 3: أن يكون ملكا، أو أن يكون أجرة، أو أن يكون عارية، لا علاقة لها بذلك، المهم أن تجد مسكنا تأوي إليه. قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم. يعني الإمام النووي يطلب من الزوجة ألا تفسخ من الأدم، وذلك لأنها ربما يمر على الإنسان بعض الأيام يعسر فيها، والإنسان ما بين يسار وإعسار، فلا ينبغي مباشرة أن تطالب بأكثر. المهم إذا كان يوجد ما تقوت به نفسها، معنى ذلك صار طعامها طعام الفقراء، وعند ذلك إذا استمر هذا الأمر لها الحق أن تفسخ. أما أن تفسخ لمجرد أيام في الأدم فلا. قلت الأصح المنع في الأدم، والله أعلم. وفي إعساره بالمهر أقوال، أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده. يعني الزوجة عندما يريد الزوج منها أن تمكن نفسها من أجل أن يستلذ بها، عند ذلك نسألها هل المهر الذي وافقت عليه معجل أم مؤجل عند العقد؟ مثلا قال الولي زوجتك ابنتي على مهر مؤجل باق في ذمته، عند ذلك لا يحق لها أن تطالب فيه. لماذا؟ لأنها رضيت بالمؤجل وتعلم أنه الآن لا يوجد معه. أما إذا كان المهر حالا ولم تقبض ذلك المهر وطلب منها أن تمكن نفسها، فلها الحق أن تمتنع عنه ولا تسمى ناشزة حتى تقبض المهر. كالإنسان الذي يريد أن يبيع بيعا، أليس لك الحق أن تحبس الحاجة حتى تقبض الثمن؟ وكذلك المرأة بنفس الأمر. إذن وفي إعساره بالمهر أقوال، أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده. كالإنسان الذي سلم حاجته وبعد ذلك لم يدفع المشتري الثمن، عند ذلك ما أمامه إلا المطالبة فقط. أما والحاجة قد ذهبت، وأما الحاجة في البيع والشراء تعود، أما الوطء هنا فقد حصل والمعنى فيه المرة الأولى، فلا يحق لها أن تمنع ثانية وثالثة، بل بقي دينا في عنقه. ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخ. يعني مو كل امرأة تنتظر مثلا زوجها وترتب عليه أيام ثم تقول فسخ العقد بيني وبين زوجي، لا، لابد أن ترفع أمرها إلى القاضي وأن تبين له درجة الإعسار، ويقوم القاضي بفسخ النكاح ما بين الرجل وما بين المرأة. لابد أن أذكر هنا شيئا هاما، قد تفسخ المرأة مرات عند زوجها، وهذه المرات لا تعتبر طلقة، يعني الطلقة محدودة، أما الفسخ غير محدود. يعني من الممكن أن يحدث ما بين الرجل وما بين المرأة 100 فسخ، أما بالنسبة للطلاق فهو محدود. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو يأذن لها فيه. يعني في هذه المسألة أن يأذن الزوج لزوجته، أو القاضي يأذن لها في مسألة الفسخ. ثم في قول ينجز الفسخ، والأظهر إمهاله 3 أيام. يعني سبب الفسخ الإعسار، والإعسار قد حصل في هذا القول، لكن الرفع إلى القاضي حتى لا تحدث الخصومات ما بين الناس. والأظهر إمهاله 3 أيام، تمهل المرأة الزوج 3 أيام، لعل هذا الفقر الذي جاء إليه عارض وبعد ذلك يزول. من الممكن أن يزول بقرض، من الممكن أن يزول بإحسان، من الممكن أن يزول بدفع الزكاة له، من الممكن أن يزول بدفع صدقة له، بدفع كفارة له، يعني هذا بوجود عمل كان يبحث عن عمل. ولها الفسخ صبيحة الرابع، يعني لم يستطع أن ينفق عليها في يوم السبت، ثم في الاثنين، في الأحد ثم الاثنين، معنى ذلك تممت الأيام بلياليها 3 أيام، سبت وأحد واثنين، صباح الثلاثاء تستطيع أن الآن تفسخ، إلا أن يسلم نفقة اليوم الرابع. إذا سلم النفقة في اليوم الرابع فلا ينفسخ. لماذا؟ لأن الفسخ إنما كان لعارض الفقر، وبعد ذلك رفع ذلك أنعم. ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بن. يعني هنالك لا نريد مسألة التلاعب، مسألة التلاعب أن لا يصل الأمر إلى ثلاثة أيام. ماذا فعل؟ فعل أنه لم ينفق عليها السبت والأحد، في يوم الاثنين مثلا أنفق عليها، في اليوم الثلاثاء عجز عن الإنفاق. ماذا نفعل؟ هل نستأنف عددا جديدا أم نبني عليه؟ لا، نبني عليه، يعني نحسب السبت والأحد والثلاثاء. عند ذلك معنى هذا أنه لم ينفق عليها ثلاثة أيام. وقيل تستأنف، يعني إذا كانت الفترة ما بين العجز الأول والعجز الثاني مقبولة، عند ذلك تبدأ بالعد ثلاثة أيام من الإعسار الثاني. ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة وعليها الرجوع ليلا. يعني إذا كان الرجل لا يستطيع أن ينفق على زوجته، هل يمنعها أيضا من الخروج من البيت؟ لا، ليس له حق عند ذلك. لماذا؟ لأنها لو بقيت في البيت، يعني معنى النفقة هنا لا تجد رغيفا تأكل، ففي هذه الحالة لها الحق أن تذهب، فربما تذهب وتعمل في القرى، من الممكن أن تذهب وأن تؤجر نفسها في مثلا تنقية حبوب، في قطع مزروعات، يعني في جلب محاصيل، في جد نخل، إلى غير ذلك. نعم، من الممكن أن تذهب فتخدم في بعض البيوت مثلا، وبعد ذلك تحصل شيئا تأكل. ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة، لكن الزمن الذي تذهب فيه نهارا وعليها أن تبيت في بيت الزوجية مساء وعليها الرجوع ليلا. فلأن وقت الاكتساب إن كان هنالك كسب، فالكسب وقته النهار، ووقت البيتوتة في الليل والإيواء ولا يوجد عمل ولا يوجد اكتساب الليل، وهو وقت يعني أما وقت الاستمتاع مثلا في الليل. أما أن يمنعها نهارا ويريد استمتاعا وليس عنده نفقة، فلا حق له في ذلك. ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده. إذا رضيت المرأة، كم من مرأة اليوم ترضى بإعسار زوجها وتذهب أحيانا وتعمل في البيوتات وتنفق على نفسها وعلى أولادها وعلى زوجها، ثم بعد ذلك تمكن زوجها منها ليلا؟ كثير هذا من النساء. المهم لا يجب الفسخ، هذا حق لها، وهذا الحق متجدد. حتى لو رضيت قالوا لها عند الزواج هذا الرجل معسر، قالت رضيت به، لكن بعد ذلك لم تستطع أن تتابع في مسألة العمل، أو كان عندها مال وبعد ذلك أنفقت كل ذلك المال، فهل لها الحق أن يتجدد أنها تفسخ بعد ذلك؟ نعم، هذا حق. مثل مسألة الرضاع، مثل مسألة الحضانة، المرأة لها حق في كل يوم أن ترضع ولدها، لها الحق أن تحضن ولدها الصغير. لو تنازلت عنه اليوم أمام القاضي لها الحق أن تطالب في اليوم الثاني. هذا حق متجدد، النفقة في كل يوم، إذا كلما أشرقت الشمس كلما طالبت بالنفقة، كلما طالبت بالحضانة، كلما يحق لها أن تطالب بالفسخ. ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا. مسألة المهر يعني مسألة الآن معسر في المهر، قد يحصل هذا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، لا فسخ عند ذلك بمسألة المهر. أما يوم الرضا، يعني في هذا اليوم رضيت ثم بعد ذلك أرادت أن تفسخ، هل يعتبر يوم الرضا من العدد أم لا؟ لا، يوم الرضا ليس من العدد، لأننا نسألها في كل يوم، أنت كنت راضية أم لا؟ كانت راضية في بداية النهار، ما إن صار الوقت ظهرا عصرا أرادت مثلا أن تجعل ذلك يوما من أيام الإعسار، نقول لها لا، من الغد تبدأين بذلك، لأن هذا اليوم لا نريد تلاعبا، أسقطي حقه صباحا. ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار مهر ونفقة. أن الفسخ حق للزوجة. لا يأتي بعض الإخوة مثلا، بعض الآباء، بعض الأعمام، كثير ما يتدخل هؤلاء الناس ويريدون أن يفسخوا عقد النكاح وذلك بسبب إعسار الزوجة. نقول لهم هذا حق للزوجة لا حق لكم على الإطلاق، ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار مهر ونفقة. وقد يقول كل واحد منهما إن ذلك مصلحة، لا، كذلك لا يستطيع الولي أن يطلق الصغيرة ولا أن يطلق المجنونة. نعم، فهذه مسألة تتعلق ما بين الرجل وما بين زوجته. ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ. الأمة مملوكة عند سيدها، زوجها لرجل، هذا الرجل حتى إطعامها لم يستطع أن يطعمها، عند ذلك ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ. طيب هي لا تريد أن تفسخ، ما الحل؟ إذا أراد السيد أن يفسخ هذا النكاح، إذا جاءت إليه نهارا لتخدمه مثلا ما قدم لها نفقة، فقال أنها تخدم سيدها نهارا وتأوي إلى زوجها ليلا، فيستطيع ذلك السيد أن يحاصرها في ذلك الأمر فيقول لها جوعي أو تفسخي، يعني أحد أمرين عندك عند ذلك، فهو يلجئها إلجاء إلى الفسخ لأنه قد زوجها ومع ذلك كان زوجها معسرا. فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح، وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي. بهذا ننتهي من نفقة الزوجة. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى النفقة، كيف تجب نفقة الأصول على الفروع وكيف تجب نفقة الفروع على الأصول وكيف تجب النفقة على العبيد وكذلك على البهائم، وماذا يتصرف الحاكم؟ إذن لا بد من معرفة هذه الأمور الواحدة تلو الأخرى. باختصار، إن الأب يجب على أن ينفق على ولده عندما يكون صغيرا وفقيرا، فإن كان صغيرا وغنيا ارتفعت النفقة معهما مثلا. صورة ذلك أن تكون أمه غنية مثلا، فإذا كانت أمه غنية وماتت أو وهبته شيئا من المال صار هذا الولد له مال فهو ينفق على نفسه، طبعا هو غير قادر على الإنفاق، ينفق عليه من هذا المال الذي امتلكه، قد يأتي المال بوصية، بإرث، بهبة، بأي شيء. فإذا يشترط في الولد الفقر، ومع الفقر مثلا إن كان طبعا الفقر والصغر، الفقر والزمانة، الفقر والجنون، إذا وجدت هذه الأمور عند ذلك يجب على الأصل أن ينفق على الفرع، سواء كان أبا أو أما أو جدا، أصل هذا. أما بالنسبة للفرع فيجب عليه أن ينفق طبعا هنالك بسبب، إذا كان أبوه فقيرا، إذا كان الأب غنيا فلا يحق له أن يطالب بالنفقة من ابنه، عندك مال وعندك غنى، إذا لا بد من وجود الفقر. طبعا هذه تحتاج إلى التفاصيل، سنقوم بتفصيلها إن شاء الله.